على مواضيعكم ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية؟ لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة مفروض الصور التي لا مطلقة لكن معروف الصور المصورة بني آدم أشخاص ذات أرواح. الأول هذا عرض شريط قشرة فيديو من محاضرات وغيرها أناشيد مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطابقها إسلاميا. هذا معروف أناشيد تسميها جماعة من الطلبة دون طلبات. مسرحيات كما هو معلوم إسلامية ما شاء الله إلا غير ذلك يقام. إحنا عندنا الجواب معروف لكنه يريد سماع منك. وهذا يكون حسب المناسبات كالمولد وأول رمضان أو كذا قنام يعني هذه الأشياء كل هذه. والجواب الحمد لله عندنا معروف لكنه يريد أن أجب سماع الجواب أن هذه إخوانية غير سلامية. أنا بقول أرأيتم أن تكتبوا شيء وأنا أجيبكم عليه فلا معنى عندي وبهذا قدر الكفاية والحمد